سماه صاحبه وهو رسالة علمية: الطعن أمام محكمة الاستئناف في الأحكام الإدارية، دراسة تأصيلية مقارنة بالشريعة الإسلامية والنظام المصري والفرنسي وفقا لأحدث التعديلات. طبعا هذا البحث المراد به مسائل الطعون والاستئناف، الطعن بالاستئناف وما المراد به. وطبعا المؤلف وفقه الله الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم محمد حسين، هو ذكر مسألة الطعن وكيف يكون وأسباب الطعن ومتى يقبل والاستئناف ومتى يعترض به. والمقصود لماذا ذكر مسألة الاستئناف والطعن به؟ قال لأنه أصلا أحكام القضاء تقديرية، ممكن يقع الخطأ من القاضي لأنه بشر في الأخير، يمكن تقديره يقع خطأ، يعني ما يكون هناك تصور، يعني خطأ في التصور المسألة أو خطأ في تنزيل على الواقع أو خطأ في فهم النصوص القانونية أو خطأ في تفسير اللوائح الإدارية أو شيء، الخطأ وارد يعني. فمسألة الاستئناف يعني إعادة النظر في القضية حتى يستدرك الخطأ، سواء بإصلاحه بتغييره بإلغائه أي مكان، هذا مطلب شرعي للوصول إلى المراد وهو العدل، أصل إقامة القضاء. النظام القضائي أقيم لإقامة العدل. فقال هذا مسألة الطعن أمام محكمة الاستئناف بالاستئناف، درسوا دراسة موعبة في مجلدين ضخمين كما ترى، وهو قال مقارنة طبعا دراسة أصلية بالشريعة الإسلامية، لكن النظام المصري والفرنسي، السبب أنه النظام الفرنسي من أقدم يقول الأنظمة القضائية في العالم، والثورة الفرنسية طبعا بحكم أنها كان لها الريادة في تغير صورة العالم الحديث، فالأنظمة صدرت أو مع صح صدرتها منذ صدرت الثورة، صدرت الأنظمة معها، كان النظام القضائي منها. عام 2001 تقريبا صدر نظام جديد بالكلية للقضاء الفرنسي، تغيرت أشياء كثيرة في مسألة الاستئناف بخلاف القانون المصري الذي أخذ أصلا من النظام القضائي الفرنسي لكنه استمر كما هو إلى اليوم، وبدأ يذكر الأماكن الثغرات والمقارنات. طبعا هذا كله مقارنة بالنظام السعودي الذي صدر الجديد في مسائل الاستئناف ونحوه، وفقه الله. جميل. هو الحقيقة بذل فيه جهد كبير، والشيخ يعني واضح أنه يتقن الفرنسية، ولهذا هناك مراجع فرنسية كثيرة في الباب ووثائق فرنسية وإحالات لمصطلحات فرنسية وبيانها وشرحها، وفقه الله. آمين.